اللي انتم بتتكلموا، فما الذي جعل هذا الاسلوب عالي يتحدى به ولا يقدر على انسان؟ قال لك لان المتكلم مختلف. المتكلم مختلف. واحنا قلنا زمان ان مثلا افرض انك انت بدك تختبر جماعه في النسيج، تقوم تجيب قطعه قطن وقطعه صوف وقطعه حرير وتقول للواحد اغزل من هذا فتل واعمل لي رقعه وحنشوف ايها ارق وانعم. يقول له مش ممكن، لان ده حرير وده صوف وده قطن، خليها ايه شيء واحد علشان تبدو فارق الصنعه. كذلك القران شيء واحد، وهو الحروف والكلمات هي هي، ولكن النسج مختلف لان المتكلم الله. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمه ربك عبده زكريا. والى لقائه ان شاء الله.